الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب السبعة. قال: حدثنا محمد بن علي ومحمد بن سهل قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو بكر: وبهذا نقول ولا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حال، ولا شفعة لغير الشريك، ولا شفعة في العروض والحيوان، ولا فيما لا يحتمل القسمة. قال: لأنه لما أوجب القسمة فيما تقع عليه الحدود دل على أن لا شفعة فيما لا تقع عليه الحدود، والشفعة ثابتة للصغير والغائب والأعرابي والذمي لدخوله في جملة الشركاء الذين جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة، والعهدة للشفيع على المشتري. وإذا نكح الرجل المرأة على شخص من دار فلا شفعة فيه، وإذا طلب الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذوا ذلك على رؤوس الرجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول: باب الشفعة. والشفعة هي استحقاق انتزاعي الشريك لحصة شريكه ممن انتقلت إليه، وذلك بعوض مال. اثنين شركاء يبيع أحدهما دون أن يستأذن الآخر، يبيع حصته من الشركة أو حصته من الأرض، فإذا علم الشريك بذلك فإن الشريك له حق أن ينتزع هذه الحصة المباعة من المشتري بالعوض الذي أخذها من شريكه. وهذا من حكم الإسلام، دفع لضرر الشركة. وصورته كما ذكرنا: اثنين شركاء اشتركا في أرض، زيد وعمر اشتركا في أرض أو في بيت، فباع زيد حصته لآخر دون أن يعلم عمر. عمر هنا له حق شرعي أن ينتزع هذه الحصة المباعة من المشتري بإذن نفس العوض، له حق أن ينتزعها انتزاع، فيأخذ ما بيع حتى لا يدخل أحد عليه شريك ولا يرضى. وذلك كل العلماء في تعريفها هو الاستحقاق، انتزاع حصة شريكه أي إذا باعها ممن انتقلت إليه أو المشتري اشترى من شريكه بعوض مالي، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. فمن السنة ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الحديث المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل شيء لم يقسم بعد. أما إذا قسم، يعني اثنان يشتركان في أرض قسمنا، خلاص أنت لك النصف الشمالي وأصبح بيني وبين أرض الحدود، له أن يبيعها. لكن الكلام في كل شيء لم يقسم، أي لم يتميز ملك أحدهما من الآخر. قال: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود وتميز كل نصيب من الآخر فلا شفعة هنا. فإذا كل منهما استقل بنصيبه وصرف، أو الحدود صرفت ووضعت الحدود، خلاص له أن يبيعها، لأنه إذا باع يبيع نصيبه مستقلة، يبيع نصيبه مستقلة له حدوده المعروفة، لا يبيع نصيبه من إيش؟ من الأرض التي قد اشترك فيها من آخر. وهذا الحديث أصل في جواز الشفعة، وهو كذلك ثابت بالإجماع. يقول الشيخ: بهذا نقول ولا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حاض. لا خلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، لنص الحديث قال: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث نص، فإنه إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق أصبح كل واحد لها طريق إلى أرضه فلا شفعة، بنص الحديث. فيقول أهل العلم مجمعون على أنه في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، لأن يعني قول الحديث: الشفعة في كل ما لم يقسم. قال فيما يباع من أرض أو دار أو حائط. هذا لحد الباب قضى بالشفعة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قضى بالشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. وهذا الحديث فيه نص التنصيص على الحائط والمزرعة وعلى الدار وعلى الأرض، أن هذا فيه الشفعة. العلماء مجمعون على أن هذه الأشياء غير منقولة أن فيها الشفعة إذا لم تقصد. ومراد الشيخ رحمه الله ما يقبل القسمة، مراده بأن الشفعة ثابتة في كل ما يقبل القسمة. والقسمة كما سيأتي أخذناها قسمة إجبار وقسمة إيش ترى. قسمة إجبار إذا كان يمكن إيش أن يفصل نصيب كل واحد منهما من غير زيادة أو نقص أو من غير تعويض. يعني مثال ذلك، الثاني يشتركان في ناقتين استفادهما واحدة، خلاص كل واحدة ناقة. ورجلان يشتركان في أرض والأرض واحدة مو في واحدة بعضها بئر، قسموها وخلاص. فالشيخ رحمه الله كأنه يرى بأن الشفعة إنما تثبت في كل ما يقبل القسمة، وأما ما لا يقبل القسمة فلا شفعة فيه. واستدل على ذلك بالحديث، الحديث يقول الشفعة في كل ما لم يقسم. مفهوم الحديث بأن الشيء الذي لا يقسم هل فيه شفعة؟ نعم، الحديث منصوصه ومنطوقه الشفعة ثبتت في كل ما لم يقسم. قال مفهومه أن الشفعة إنما تثبت في الأشياء التي يمكن أن تنقسم قسمة بلا ضرر على أحد الشريكين، وهي ما يسمى عند العلماء بقسمة الإجبار. أي وإذا قال حديث فإذا وقعت حدود صلة الطرق فلا شفعة، فدل هذا على أن الشيء الذي فيه الشفعة هو الذي يمكن أن يفصل ويتميز كل نصيب كل واحد منهما. وسنتعي الكلام على هل هذا قوله الصحيح أم لا. قال الشيخ رحمه الله ولا شفعة لغير الشريك. لا شفعة لغير الشريك، غير الشريك مثل الجهر، فعلى كلام الشيخ لا شفعة له. يعني اثنان أحدهما اشترى يملكان بيتا، أحدهما يملك الطابق العلوي والآخر يملك الطابق إيش السفلي، مدخلهما واحد، مدخل البيت واحد، في شفعة ولا ما في شفعة؟ ليس في شفعة، لأن هنا إيش جيران فقط وليس شريكين، ليس شريكين. فقول الشيخ لا شفعة لغير الشريك، أي لا شفعة للجار ولو كان الطريق مشتركا. والدليل على ذلك أن الحديث أثبت الشفعة فيما يقسم ونفى الشفعة عن المقسوم وما تميز فيه الطرق. قال الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت حدود وصلت الطرق فلا قسمة. وهنا مو وقعت حدود، بل هنا ملك كل واحد إيش منفصل تميز أصلا، ما اشترك أصلا في شيء. هذا أتى هذا رجل عرض عمارة من دورين، رأى أحدهم اشترى الدور الأرضي والآخر اشترى أصلا، ما اشترك أصلا ولكنه متجاورة. فالشيخ يقول أنه لا شفعة في الجوار، وإنما شفعة في الشريك في الشركة فقط. وهذا مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مالك والأوزاعي ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق أو أبي ثور. وقال بعض العلماء بل الشفعة تثبت في الجوار، مثلا إذا اشترك في مصالح العقار، إذا كان بينهما مصالح العقار مشتركة، كأن كان مدخلهما وطريقهما للعقار واحد، أو اشتركا في ماء فيه أو ما شابه ذلك. يعني في فرق بين رجلين يملك أحدهما الطابق السفلي والآخر الطابق العلوي، لكن هذا مدخله منفصل وهذا مدخله منفصل. وفرق بينما كان بينهما إيش أمر إيش متصل، كان طريقهما واحدا، هنا فيه حق من حقوق العقار قد اشترك فيه. رجلان يملكان التجارة في أرضين لكن بينهما إيش عين ماء مشتركة بينهما. القول الثاني أن كل المتجاورين إذا كان بينهما حقوق مشتركة كان يكون مدخلهما واحدا أو يشترك في ماء فإن فيه الشفعة، وإنما الشفعة لا تثبت للجار الذي ليس بينهما حقوق مشتركة. واستدل على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الجار وحق بصقبه أي بجواره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. الحديث نص إذا كان طريقهما واحدا، لأنه في ضرر عليه يعني أنت وآخر اشتركتما في أرض، أنت في بيت، أنت السفلي وفي العلو، أنت ممكن تساوي معه إنه مدخل واحد، لكن يأتي آخر يدخل ويشتري الجار وتشترك أنت وهو في المدخل المخرج، هذا قد تضرب ضرر عليك. فالشرع جعلك حقا في انتزاعه وإن كان إيش وإن لم تكن شريكا، وهذا قوله الصحيح، هذا القول هو الراجح وهو الصحيح، وهو رواية الإمام أحمد ومذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب ابن حزم وخارج الشيخ ابن تيمية وابن القيم. إذا الشفعة على الصحيح تثبت للجار متى؟ إذا كانت هناك حقوق مشتركة، حقوق مشتركة. وأما ما ليس بينه بينك وبين حقوق مشتركة وقد انفصل نصيب كل واحد منهما أو ملك كل واحد مع الآخر، فهذا لا شفعة فيه. قال الشيخ رحمه الله: ولا شفعة في العروض والحيوان، أي اثنان لو اشتركا في حيوان لا شفعة فيه. اثنان اشتركا في ناقة فباع أحدهما نصيب من الناقة، هل الآخر حق انتزاع حصة شريكه؟ لا. لماذا؟ لأن الناقة لا تقسم، والحديث يقول غضب الشفعة في كل ما لم يقسم. مفهوم الحديث أن ما لا يقبل قسمة لا شفعة فيه، وإنما الشفعة تقع في كل شيء يمكن قسمته، الناقة يمكن قسمته ولا ما يمكن قسمته إلا بدفع، يعني يمكن قسمته. قالوا كذلك إيش العروض أيضا، العروض اشترك اثنان في سيارة، اشترك في إيش في ثياب، اشترك في أي شيء من الأشياء، اشترك في قلم، اشترك في كتاب، اشترك في مصنع، ولا يمكن قسمته لا شفعة فيه. إذا مفهوم كلام الشيخ رحمه الله أن كل ما لا يقبل القسمة فلا شفعة فيه لمفهوم الحديث. قال الشيخ: ولا فيما لا يحتمل قسمة، أي حتى ما كان من العقار والشيء الثابت ما لا يقبل القسمة فلا شفعة فيه. إذن كل ما ليس بعقار كالأرض والحائط والمزرعة وغير ذلك ليس فيه شفعة، كالعروض والحيوان وما شابه ليس بشفعة. ثاني اشترك في أما في عبد لا يسأل شفعة فيه. وكذلك كل ما كان على سبيل الثابت كالأراضي إذا كانت لا يمكن قسمتها إلا بالتراضي. والفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي أن قسمة الإجبار يكون فيها التقسيم بالسوية ويجبر أحد الشريكين على قبول قسمة، يعني اثنان اشتركا في أرض متساوية ليس في أحد ما بئر ولا شيء، وطلب أحدهما أن تقسم أن يقسم نصيبه، يجبر الآخر على قسمه لأنه ليس في ضرر. لكن لو اشتركا في أرض فيها بئر أو في جزء منها صخر كيف نقسمها؟ هنا لابد فيما التراضي، لابد يكون أحدهما يأخذ أقل من الآخر أو يضاف لنصيب الآخر شيء من المال يدفع مقابل هذا، لأن الجزء اللي سيقع الجزء اللي سيكون من نصيبه سيقع فيه الصخر، هذا فيه ضرر عليه، وسيأتي الكلام عن هذا. لكن عموما أن كل ما لا يحتمل قسمة فليس فيه إيش فليس فيه شفعة. لماذا؟ قال مفهوم الحديث، الحديث قال فإذا صلت طرق صلت حدود فإذا وقعت حدود صلت الطرق فلا شفعة، وقال شفعة في كل ما لم يقسم. والشيخ رحمه الله أصحاب هذا القول إذا رأى الشيخ رحمه الله هم جعلوا العلة في إثبات الشفعة هو الضرر الذي أراد الشرع رفعه. ما هو الضرر؟ العلماء اختلفوا في الضرر الذي أراد الشرع أن يرفعه بإثبات الشفعة. لماذا ثبت الشفعة؟ هذا الشفعة ثبتت لرفع ضرر على الشريك، اختلفوا الآن ما هو الضرر. الشيخ رحمه الله ومن رأى رأيه يرى بأن الضرر الذي أراد الشرع رفعه بهذه الشفعة هو الضرر اللاحق بالقسمة، بمعنى أن الشريك الجديد الذي اشترى النصيب قد يطلب من الشريك القديم أن يقسم، قال وطلب القسمة فيه ضرر. واضح؟ يعني مثال ذلك اثنان اشتركا كما ذكرنا في مزرعة ومزرعة متساوية يمكن تسبدنا كل ما قسمت ولا باع أحد وما يملك أحد من نصف المزرعة، باع أحد من نصف المزرعة، مزرعة لم تقع فيها الحدود ملك شاع مشترك. الضرر الذي أثبت للشريك أن ينتزع الحصة المشتري ضرر القسمة، خشية من أن يأتي هذا الجديد معه الآن أصبح شريك يقول أنا أطلبك القسمة، طلب القسمة، والقسمة قلت تجبار هنا فقد يطلب القسمة وتضرر الشريك إيش بطلب القسمة، فجعل الضار هو القسمة. ولذلك عندهم الشفعة لا تثبت إلا فيما كان يمكن فيه القسمة، قسمة إجبار. فكل ما لا يمكن فيه قسمة لا يمكن يطلب الشريك القسمة فيه، لأنه لا يمكن القسمة. والله الحيوان يلا قسمني ما يمكن يطلب القسمة إلا أن يباع الحيوان. فكأنهم جعلوا الضرر الذي أراد الشرع رفعه بالشفعة هو ضرر طلب المشتري الجديد القسمة، وهذا لا يكون إلا فيما كان يقبل القسمة. وإذا حصروه فيه في الثابت كالعقار والبيت والدار والحائط، فهذا هو الضرر. وما يترتب عليه طلب الشريك القسمة. ومن أهل العلم من جعل الضرر هو مطلق المشاركة، قال الضرر ليس فقط القسمة بل الضرر مطلق المشاركة، لأن الإنسان أنا قد أرضى بك شريكا لكن لا أرضى لآخر يكون شريك لي، لا أرضى لآخر يكون شريكا لي. وهؤلاء صنفان الذين قالوا مطلق المشاركة. القسم الأول جعلوا ذلك فيما كان ثابتا فقط، قال الضرر ضرر الشركة، فهذا يدخل فيه ما يقسم وما لا يقسم، ولا يكون إلا فيما كان ثابتا كالأرض والحائط ونحو ذلك المزاد. ومنهم من جعل الضرر هو ضرر الشركة على سبيل العموم، قالوا الضرر الذي أراد الشرع رفعه هو ضرر أن يدخل عليك شريك آخر، قال ولذلك أصحاب القول عمموه، قالوا الشفعة تثبت في كل شراكة، منقول غير منقول، يقبل قسمة لا يقبل قسمة، كل شراكة. ما لأن ما هو الضرر شريك، الشريك لا ينفع، أنا أرضى بك شريكا لكن ما أدري لك. إذن المؤلف يرى أن ضرر ما هو الضرر القسمة، أن يأتي الشريك الجديد يطلق يطلب قسمة، وهذا فيه ضرر عليه، فيه ضرر عليه الضيق والمؤنة، يعني كانت الأرض واسعة الآن سأخذ إيش نصيبي فقط، فهذا فيه ضرر. والآخرون قالوا لا، الضرر هو الشركة، لكن منهم من حصره بالشيء الثابت ومنهم من عمّنه. وأصوب الأقوال والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن الضرر إرادة الشرع رفعه بهذه الشفعة هو ضرر الشركة، وهو إدخال شريك على الإنسان. ولذلك جاء عن النبي عليه وسلم الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء. وأجابوا على من حصر بالثابت في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا ما لم يقسم يشمل الثابت والموقول. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم يرد على من جعل الشفعة فقط في الأشياء الثابتة كالأراضي والدور ونحو ذلك، وقول الشفعة في كل شيء رد على من قال بأن الشفعة لا تكون إلا في الأشياء التي تقبل القسمة. وهذا هو الأظهر، وهذا قول عطاء وقول أبي مليكة ورواية الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب ابن حزم وغيره من أهل العلم، وهو الصحيح، وهو الصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم لا يدل على حصر ذلك، وإنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشفع في الأراضي التي يمكن صرفها، ولا يعني ذلك أن ينفي هذه الشفعة عن غيره، لأن نفي الشفعة عن غيره ذلك أخذ بالمنطوق الحديث بمفهوم الحديث. وقول سلم الشفعة في كل شيء منطوق ولا غير منطوق؟ منطوق، هذا نص الشفعة في كل شيء، وهذا هو الراجح. إذن كل شريك له حق انتزاع حصة شريكه إذا باع من غير استئذانه في كل ما اشترك فيه. فلو اشتركت أنت وآخر في ناقة فباع الشريك نصيبه، لك حق أن تنتزع إيش حتى لا يبي أحد يشاركه في الناقة. لو اشتركتما في قلم فباع أحدهما نصيبه، لك حق أن تنتزع. لو كان بينكما إيش أرض تقبل قسمة فباع أحدهما، بنص الحديث بالإجماع في شبهة. لو باع أحدهما، لو كنتم في بيت في دكان صغير ثابت، لكن دكان صغير لو قتلنا يمكن يقسم الدكان عرض هذا المتر، ما يمكن يكون دكان خلال هذا وقد اشترك فيه. لو باع أحدهما نصيبة الآخر إيش حق انتزاع حصة الشريك، مع أن هذا الشيء لا يمكن يقسم لصغره، مو دكان كبير يمكن نقسمه قسمين، لا. إذن الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شركة، فكل شريك يبيع حصته من الشركة سواء في المنقول أو غير المنقول، فيما يقبل القسمة أو فيما لا يقبل القسمة، فللشريك حق انتزاع حصة شريكه، وهذا هو الراجح وهو الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: ولا فيما يحتمل القسمة، لأنه إن لما أوجب القسمة فيما تقع عليه الحدود دل أن لا شفعة فيما لا تقع عليه الحدود، هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أن الشفعة كما ذكرنا هو في إزالة الضرر الذي يحصل بطلب بالقسمة. قال الشيخ رحمه الله: والشفعة ثابتة للصغير والغائب والأعراب والذمي لدخوله في جملة الشركاء الذين جعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة. الشفعة ثابتة للصغير، رجل شارك صغيرا، كيف شارك صغير؟ الصغير ورث عن والده، أنت مشارك رجل ما شريكك ورثه ابنه وابنه صغير، فبعت أنت نصيبه لهذا الصغير لوليه حق إيش؟ طلب الشفعة. والغائب أيضا، لو كان شريكك غائبا فبعت أنت، قلت والله ما لم تمكن من استدانه، إذا رجع له حق إيش؟ الشفعة. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة إيش؟ في كل شيء. وقال في الحديث: ينتظر بها ولو كان غائبا. وكذلك الأعراب، لا فرق بين أعرابي وبين حضري. وكذلك الذمي، يعني الذمي له حقوق، طالما أنه التزم أحكام الإسلام ودفع الجزية فله من الحقوق كما نسيف مثل هذا، ولكن لا يجوز ظلمه ولا التعدي عليه. فكذلك الذمي. قال: لدخول في جملة الشركاء الذين جعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة، والحديث عام. قال: والعهدة للشفيع على المشتري. العهدة للشفيع على المشتري، العهدة يعني إذا خرج هذا النصير معيبا، خرج معيبا أو كان إيش مملوكا للغير أو ما شابه ذلك. يعني مثال ذلك: هذا رجل عنده ناقتين، اشترك في ناقتين مشاع، ثم باع أحدهما نصيبه من الشركة، الشركة عبارة عن ناقتين، باع أحدهما نصيبه، باع أحدهما نصيبه، خلينا نقول باع ناقة منها نصيبه وناقة معه. وهذا الآن، أو خلينا نفرض الآن شيء أحسن من هذا، اشترك في أرض فباع أحدهما نصيبه، باع أحدهما إيش نصيبه، أتى الشريك وانتزع الحصة، قال لا الحصة لي، حصة فأخذها، ثم تبين أن في الأرض التي انتزعها أرض صخرية، عيب ولا معيب أن تشتري أرض الزراعة وتخرج إيش صخرية تحصل بالفلاح. الآن الشريك الآن اللي انتزع الحصة هذه يرجع على صاحبه شريكه أم على المشتري اللي اشتراها منه؟ ولا ما تصورت المسألة؟ ها؟ معيب. زيد وعمر شريكان، باع زيد نصيبه من الشركة، أتى عمر وانتزعها إيش؟ باع زيد لخالد، أتى عمر انتزع ممن؟ من خالد، أخذ النصيب. الآن بعد ما انتزع عمر من خالد اللي هو المشتري، تبين أن في النصيب عيب، خالد الآن يرجع بالعيب على شريكه زيد القديم اللي باع، أم على المشتري أخذها اللي انتزعها منه؟ على المشتري. كلام الشيخ يقول إيش؟ على المشتري، لأن الشريك إنما انتزع من إيش؟ من المشتري، أخذها المشتري بعوض، هو لم ينتزع من شريكه، إنما انتزعها إيش؟ من المشتري. قال المشتري: تعال أنت تستحق شريكي، أنا لي حق انتزعها، انتزعها منه. فكأنما وذاك العوض بذله لمن؟ للمشتري، ما بذله لشريكه، شريكه الذي بذل العوض المشتري. قال الشيخ: والعهد للشريك على المشتري، لأنه إن الشريك إنما انتزعها من المشتري، وهو الذي بذل له العوض، انتزعها منه وأعطاه العوض، فلا يرجع بها على الشريك، وإن يرجع بها على المشتري، والمشتري بعد ذلك يرجع بها على من؟ على الشريك. بعد ذلك المشتري يرجع يقول: تعالى أما انتزعها مني وأنا أرجع عليك أيضا. قال الشيخ رحمه الله: وإذا نكح الرجل المرأة على شخص من دار فلا شفعة بها. هذا رجل قد اشترك مع آخر في دار له نصيب منها والآخر له نصيب، تزوج امرأة وجعل مهرها نصيبه من الدار، قال مهري نصيب من الدار، فأصبحت المرأة الآن مهرها كم؟ نصيبه من الدار، أصبحت شريكة لمن؟ لشريكه. يقول الشيخ: فلا شفعة فيها، ما في شفعة. ليس للشريك يقول حق زوجة الرجل الآن اللي أصبح مهرها نصيب شريكي: يلا أعطيني أنا لي حق انتزع. لماذا؟ قال: لأن شريكه أخرج شطسه ونصيبه بعوض بغير عوض، بغير عوض، يعني العوض ما هو عوض البضع، البضع لا يقوم مثل هذا، فأخرج إيش غير عوض، مو ما أخذ عوض مالي، وإنما أخذ مكنته مرة من نفسه، أصبحت زوجة له، أصبحت زوجة له. فالشخص هنا قالوا مملوك لغير أو مملوك بغير مال. هنا قد ملكت المرأة الشخص بغير مال، أخذت الشخص، طيب الذي دفعته الرجل مكاسب نفسي، هذا مال ولا مال؟ غير مال. فقال لما كان هذا الشخص وهذا النصيب مملوك بغير مال فلا شبعة فيه، أشبه الهبة، الهبة ليس لي شبعة، شريكك أهدى نصيبه ووهبه لغيره ليس لي شبعة. كيف تأخذ بلاش؟ هو أعطاه للآخر هبة بلاش، هل تقول أنا أخذ منك بلاش إن أخذت منه بلاش؟ قالوا مثل الهبة ومثل الميراث، كذلك الميراث ليس فيه شفعة لأنه انتقل بغير عوض. الميراث ليس فيه شفعة، أنت شاركت إنسان ثم توفي شريكك وورثه ورثته، ليس لك حق عشان تطلب شفعة منه لأنه انتقل إليه بعوض بغير عوض، بغير عوض. قالوا كذلك هنا إيش؟ المهر أو هذا الشخص انتقل لهذه المرأة بغير عوض، لأن العوض بذلك هو تمكينها، تمكين الزوج منها. قال ويمتنع أن يأخذ الشخص بمهر مثل، لأن المهر قد يختلف، قد يعطيها الشخص أكثر مهر مثلها، قد يعطيها الشخص أكثر مهر مثلها. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله مذهب أبي حنيفة الإمام أحمد مذهب الحسن مذهب أبي ثور مذهب الليث وابن حزم. وقال بعض العلماء بل فيه الشفعة، فيه الشفعة. قال لأن العقد وإن كان عقد نكاح لكنه عقد معاوضة، عقد معاوضة، عقد النكاح قالوا أشبه عقد المعاوضة مثل البيع. واختلف أصحاب هذا القول إذا أخذ نصيبه أو أخذ نصيب شريكي من زوجته الآن أصبحت مهرا لها، هل يأخذ مهر مثل أم يأخذ بقيمته؟ هل يقول أنا أخذ منك مهر مثل، أنت والله مهرك 5000 أو 5000، أم يأخذه بقيمة الشخص في السوق؟ قد يكون قيمة الشخص إيش 100,000 والرجل حب المرأة وأعطاه مهر غالي، فيأتي يعني يقول لها أنا أعطيك أنت مهر مثل بس 5000، فيأخذ قيمة 100,000 ها ب5000. ولكن الراجح عند أصحاب هذا القول أنه يأخذ ذلك بقيمة الشخص يقوم ويأخذه، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، مذهب الإمام مالك والشافعي. قال الشيخ رحمه الله وإذا طلب الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذ ذلك على رؤوس الرجال. انتبه، إذا طلب الشركاء الشفعة وحقوقهم متفاوتة أخذ ذلك على رؤوس الرجال. فلا تشترك في أرض أحدهم يملك النصف والآخر يملك الثلث، أو أحدهم يملك النصف، عفوا واحد يملك النصف، واحد يملك الثلث، واحد يملك السدس، سدس ونصف وإيش وثلث، كم مجموعهم؟ واحد. باع صاحب النصف نصيبه، على النصف، هل نقسمه على الشريكين بحسب قيمة؟ الآن أنت لك ثلث، أنت لك السدس، أنت لك ضعف، هذا هل نقسم النصف، نقسمها ثلاثة فنعطي صاحب السدس واحد ونعطي ذاك اثنين؟ يقول الشيخ لا، يقسم على رؤوسه. يعني إذا باع صاحب النصف نصيبه نقول نقسم النصف إلى ربعين ونعطي صاحب الثلث ربع وصاحب السدس إيش ربع، فيقول كل صاحب السدس سدس زائد ربع وذاك نصف ثلث زائد ربع، ونقسم بحسب أنصبته. واضح ولا واضح؟ فيقول الشيخ إذا طلب الشركاء الشفعة وحقوق متفاوتة أخذ ذلك على رؤوس الرجال. لماذا؟ قال لأنه مستوى في سبب الاستحقاق. هو ما هو السبب من أجل استحقوا ذلك؟ هل السبب كونهم شركاء أم كون هذا يملك ثلث وهذا يملك سدس؟ كونهم شركاء. قال السبب استحقوا ذلك كونهم شركاء، وهذا أمر اشترك فيه فلا يمكن يتميز. ولذلك لو انفرد أحدهما، لو كان أحدهما يملك 90% من الأرض أو يملك الثلث والآخر ثلث، فباع صاحب الثلثين، الآخر سيملكه إيش؟ الشخص يستطيع أن تجزي أن تجزي إيش؟ كله. فقال كذلك، إذن هنا على رؤوس. وهذا الذي ذهب إليه الذي ذكر الشيخ رحمه الله هو مذهب الشعبي ومذهب الثوري ومذهب أبي حنيفة. وقال بعض أهل العلم بل يأخذ كل منهم بقدر حصته على حسب ملكه، على حسب ملكه. كيف أقسمها الآن؟ باع صاحب النصف وعندنا الثلث والسدس، نقول باع صاحب الثلث نقسم مثلا من ستة، من ستة صح؟ صاحب الثلث له ثلاثة، صاحب النصف له ثلاثة، وصاحب الثلث له اثنان، وصاحب السدس له ايش؟ واحد. باع صاحب الثلث كم بقي؟ ثلاثة، وهذا يملكون ضعف الآخر، نعطي صاحب الثلث اثنان ونعطي صاحب ايش السدس واحد كما نقسمه في التركات. وقالوا ايش وهذا اصله ايش ان هذا انما ياخذه بحسب الملك. قال بحسب الملك ولا يمكن نسوي ايش من يملك اكثر كمن يسمي من يملك اقل. ولذلك قد يشترك في الحق ومع ذلك تتفاوت انصبتهم. الان الاب والابن قد اشترك في الحق أليس كذلك ميراث؟ ملك اختلفت أنصبتهم هذا عاصب وهذا صاحب فرض وهكذا الأخوة والجد وهلم جرة. فهنا قد اشتركوا في الحق مع ذلك اختلفت أنصبتهم. قالوا كذلك هنا وهذا قول مذهب الإمام مالك وقول أحد قول الشافعي وقوله قديم وذهب الإمام أحمد وذهب إسحاق وهذا أظهر والله أعلم. الأصح والله أعلم أن كل واحد منهم يملك بحسب نصيبه من الشركة قال باب الشركة. قال أبو بكر أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا دنانير أو دراهم مثل مال صاحبه ثم يخلط ذلك حتى يصير مالا لا يتميز على أن يبيع ويشتري ما رأيا على أن ما كان فيه من الربح فبينهما وما كان من نقصان فعليهما ولا تجوز الشركة بالعروض ولا بغير الدنانير والدراهم ولا يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من رأس مال صاحبه ولا يجوز أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم ولا تجوز شركة الأبدان. يقول شيخ باب الشركة يقال الشركة وشركة وشركة كلام صحيح شركة وشركة وشركة والشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع كما قال جل وعلا إن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الخلطاء الشركاء. وفي السنة أن النبي صلى الله اشترك والصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد عقد عن ذلك الإجماع. يقول الشيخ رحمه أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا دنانير أو دراهم مثل مال صاحبه 100 دينار 100 دينار 100 درهم 100 درهم ثم يخلط ذلك حتى يصير مالا لا يتميز وهذا حتى يتحقق الشركة يخلطاه حتى يتحقق الشراكة. أما لو خلطاه أو كان يتميز أو لم يخلطاه لم يتحقق في صورة ما إيش أنما قد اشترك الشركة مخوض من الخلطة والاشتراك. وهذا ذهب إليه الشيخ رحمه الله وهو وجوب إيش أن يختلط حتى لا يتميز هو مذهب الشافعي مذهب زفر. وقال بعض العلم لا يشترط ذلك لأن هذا المال الذي قد وضعاه في الشركة هو مال مقصود لذاته يراد منه الربح ولذلك لا يشترط إيش أن يشترك فيه وأظن يخلطاه عفوا خلطا لا يتميز. ثم أن الشركة عقد على المال ولا على التصرف اشتركنا في التصرف هذا المال سنتصرف فيه. إذا كل شريك سيش له حق التصرف وإذا كان صحيح أن الشركة عقد على التصرف إذا قلنا أن الشركة عقد على التصرف بين الشريكين فإنه لا يشترط أن يختلط المال حتى لا يتميز. الشاهد يقول شيخ الإمام على أن يبيع ويشتري ما رأى على أن ما كان فيه من الربح فبينهما من نقصان وما كان من نقصان فعليهما. يقول لا صورة الشركة اللي أجمع عليها العلم لا يعني ذلك أن ما سواها مجمع على بطلانه لا إنما هذه صورة مجمع عليها أن يشترك اثنان يضع كل منهما مالا متساويا وبعملة واحدة دنانير دنانير دراهم دراهم ثم يخلط ذلك حتى يصير مالا لا يتميز. قلنا هذا الشرط الصحيح أنه لا يشترط. قال على أن يبيع ويشتري ما رأى الآن أصبح المال هذا المملوك المختلط مال لكل واحد منه يتصرف كل واحد منه له حق يبيع ويشتري على ما رأي على أن ما كان من الربح فبينهما كل ما كان من الربح فإيش بينهما مستوية يعني وضع مالا متساويا وما كان نقصان فعليه هذا 100 دينار 100 دينار 50 دينار 50 دينار صار 100 دينار ربح صارت 1000 كل واحد منهم إيش النصف ناقص صارت 10 لكل واحد منهم إيش النصف. وهذا اللي ذكره الشيخ رحمه الله نوع من أنواع الشركة وهي تعرف عند الفقهاء بشركة العنان وهو أن يشترك الشريكان بالمال وبالعمل أن يشترك الشريكان بالمال، أي أن يبذل كل منهما مال، وأن يبذل كل منهما عمل. إذا اشترك في المال والبدن، اشترك في المال والبدن يسمى شركة عنان، يأخذ عنان الفرس لأنهما تساويا، وقد بذل كل واحد منهما مال آخر. يقول الشيخ رحمه الله: ولا تجوز الشركة بالعروض. ولا عروض؟ ها؟ بالفتح. ما الفرق بين العرض والعرض؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ها؟ العرض بالفتح كل متاع، فيشمل البيع والدراهم. والعرض هو كل مال سوى ايش؟ الدنانير والدراهم. يقول الشيخ: ولا تجوز الشركة بإيش؟ بالعروض ولا بالعروض؟ بالعروض. العروض جمع إيش؟ عرض ولا عرض؟ عرض ولا عرض؟ ها؟ والله عاد العروض بالعروض إن شاء الله راجعها إن شاء الله تأكد منها. لكن عموما أتشككت أنا. قال: ولا الشركة بالعروض، أي بما سوى الدنانير والدراهم، يعني بالثياب، بالإبل، بالبقر، بغيرها، كل ما سوى الدنانير والدراهم، ولا بغير الدنانير والدراهم. يعني الشركة عند الشيخ رحمه لا تجوز إلا بالدنانير والدراهم. لو أتى اثنان واشتركا، قال تضع أنت إبل من عندك وأضع إبل من عندك، ونشترك فيه مسويا، نتاجر، نؤجر، أنا تأخذ من الأجرة للحمل، ما يصح. اشترك في ثياب، قال نضع أنت خمس ثياب وأنا خمس ثياب وأجلها. اشترك في أي شيء من هذه لا يصح. ولا تصح الشركة كما يقول الشيخ رحمه الله إلا بالدنانير والدراهم. لماذا؟ قالوا: لأن العروض تختلف أسعارها وتختلف قيمها، وقد يزيد عرض أحدهم على آخر. اشترك في ناقة، في إبل للحمل، قد تختلف ناقة، قد يكون هذه ناقة سعرها 1000 تلك سعرها 500. فقال: أسعاره متفاوتة، أسعاره وقيمه إيش؟ قد تختلف، وذلك لا يصح الشريك، لأنه لا يعلم إيش كم نصيب كل واحد منهما. أنت جبت 100 ناقة، جبت 100 ناقة، طيب قد يكون 100 ناقة أنت تسوى مبلغ كبير أكثر من الآخر، بخلاف إذا ضعت 100 درهم للدرهم خلاص سعرها ثابت لا يتغير، فيعرف كل واحد منهما إيش نصيبه وقدر الذي وقع الوضع. وهذا ذهب إليه الشيخ رحمه الله: الشركة لا تجوز إلا بالدنانير والدراهم، هو مذهب أبي حنيفة والثوري ومذهب أحمد ومذهب إسحاق. وقال بعض أهل العلم والقول الثاني: بل تصح في العروض وفي كل مثل، كل ما له مثل تصح، فيدخل في ذلك إيش الثياب، ويدخل في ذلك الإبل والحيوان، لأنها مثليات. وأما الجواهر هل تدخل في ذلك وما تدخل؟ ها؟ ولا ما تدخل؟ الماس الآن، الماس هل هناك ماس متماثل؟ الماس هذا ما في متماثل، ما في متماثل، كل واحد لا شك باللوري غير عن الآخر. ولذلك هذه الأحجار ما ليس لها متماثل أصلا، ممكن تجي والله هذه خمس ماسات وأنت خمس ماسات نشترك، هذه قد غير وهذه غير. أما الإبل فالصينة مثلي، ولذلك ما ليس مثلي كالجواهر، وقد تكون كالأحجار الياقوت وما شابه ذلك، والمرجان قد تختلف أحجامها وألوانها وما شابه ذلك، ما تتميز عن بعضها، هذه عند أهل العلم ليست مثلية بل متقومة، ولذلك إذا تلف الإنسان يدفع قيمتها. أما المثلي أتلف ناقة نقول هات ناقة مثلها، واضح؟ إذن القول الثاني أنه يجوز الشركة بكل ما هو مثلي، بكل ما هو إيش له مثل، لأن إذا تلف يمكن إيش الاتيان مثله. وهذا مذهب مالك ورواية الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا أصح، وليس هناك ما يدل على، طالما أنه مثلي ليس متقوم تقول تختل قيمته، له مثل ويمكن الاتيان مثلي، فهذا إيش هذا لا يمنع من الشركة لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من رأس مال صاحبه. لماذا؟ قال: لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي، مطلق الشركة قالوا، أو مطلق الشركة يقتضي التساوي. وهذا اللي ذهب إليه الشيخ قول قال به بعض الشافعين، وإلا فإن أكثر العلماء وعامة العلماء على عدم اشتراط ذلك، على قول الشيخ إن وضعت 1000 دينار يضع الشريك 1000 دينار. والقول الثاني الذي عليه أكثر علماء أنه لا يشترط في ذلك إيش، بل يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من الآخر. هذا يضع 100,000 ذاك يضع 1000، هذا يضع 10 ذاك يضع 1. وليس هناك ما يدل على المنع من ذلك، بل عموم الأدلة تدل على هذا. عموم الأدلة التي فيها جواز الشركة كقول أنا خير الشركين وما شابه ذلك من هذه الأحاديث كلها تدل على جواز ذلك، وأفعال الصحابة رضي الله عنهم تدل على هذا. وهذا مذهب عام في أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون رأس كل أو رأس مال كل واحد منهما مماثلا للآخر. قال الشيخ: ولا يجوز أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم. لماذا؟ لأن هذا مبني على الخلط. الشيخ ألم يقول بأنه يشترط ذلك أن يخترط بحيث لا يتميز؟ فإذا كان أحدهما دنانير ذهب والآخر دراهم، هل يمكن خلطها خلط لا يتميز؟ لا يمكن. ولذلك هذا فرع عن قوله في اشتراط الخلط، وهذا مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك ومذهب أبي ثور. والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك. وقد ذكرنا بأن الشركة تجوز بكل ما هو إيش مثلي، فلهم من يشترك في ثياب، لهم من يشترك في إبل، لهم من يشترك في غنم، لهم من يشترك في كل إيش ما هو مثلي، بخلاف الجواهر لأنها تختلف قيمها وليست مثليات. قال الشيخ رحمه الله: طبعا القول الثاني أنه لا يشترط مذهب الحسن، مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو قول أحد قول الإمام مالك. قال الشيخ: ولا تجوز شركة الأبدان. لا تجوز شركة الأبدان. طبعا مضاربة سيذكر الشيخ لها إيش اسم منفصل معنا. الشيخ رحمه الله ذكر شركة إيش العنان، وهو الاشتراك بالمال والبدن، كل واحد من يدفع مال ويستعمل إيش سويا. القول الشركة الثانية يقول الشيخ شركة الأبدان لا تجوز شركة الأبدان، وهي أن يشترك 2 أو أكثر فيما يكسبان في أبدانهما. قال تعال، إيش رأيك نذهب نتفقع؟ أنا وياك نتفقع ونشترك فيما حصلنا. أنت قد تحصل خيش تفقع، وأنا قد ما حصلنا فقعتين والفلاح. هذه شركة الأبدان. أو نذهب لنحتطب، أو نذهب لنعمل ونخيط ونحو ذلك. يلا أنت تقبل خياطة، أنا أقبل خياطة، نفتحنا وكل واحد منا يبحث عن من يخيط له، فأنت قد تكسب وأنت قد لا تكسب. قال نشترك، شرايك نشترك أنا وأنت في مثلا غسيل السيارات، فأنت قد تحصل زبائن يغسل له وذلك ما يحصل حصل أقل منك. الشيخ يقول لا تجد شركة الأبدان. لماذا؟ قال لأن فيها غرر وجهالة كما ذكرنا. 2 يذهبان لالتقاط الفقع مثلا، أخذ الفقع، وهذا قد يحصل خيشة وذلك ما يحصل شيء. يقول في غرر ولا في غرر؟ قال الشيخ في غرر وفي جهالة، ولذلك منعت أو منع الشيخ عن شركة الأبدان. وهذا مذهب الليث، مذهب الشافعي، مذهب أبي ثور، مذهب ابن حزم. والقول الثاني أنه تجوز شركة الأبدان لأنها قد وقعت من الصحابة رضي الله تعالى عنه في الغنائم. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر. اشتركنا إيش في ماذا؟ في السلب. أليس الذي يقتل قتيلا له سلبه، من قتل قتيلا له سلبه، يعني أخذ ما عليه من الثياب والسلاح. فيا نشترك، هذا جهاد، تقتل 10 تأخذ سلب 10، هذا كنت 5. فاشتركنا أي نشترك نحن سويين في سلب ما قتلنا. يقول: فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. فالصحابة اشتركوا في هذا، فدل على جواز ذلك، دل على جواز ذلك، وهذا هو الصحيح أنه تجوز شركة الأبدان. وهذا مذهب إمام أبي حنيفة، مذهب إمام مالك، مذهب الثوري، مذهب إمام أحمد. وقد أصحاب القول في عندهم تفصيل بينهم في الصناعات المباحات، فبعضهم يجيز هذا في الصناعات، يقول ماشي يفتحون محل خياطين غسالين ماشي. أما المباحات كسب مباح كقطع الشجر أو جن الثمار وما شابه ذلك فلا. وبعضهم يجوزهم في إذا كانوا في الصناعات أن يكونوا في مكان واحد، وبعضهم لا يجوز ذلك. والأظهر لله أعلم أن عموم ذلك، يعني مثلا لو اشترك في صناعة قال الله تعالى نفسه محل خياطة، هل يشترط أن يكون في محل في مكان واحد يستقبل العمل ويغتسمه، أم يجوز أن يكون أحدهم في بيته وآخر في بيته، كل واحد إيش يعني يحاول يبحث عن زبائن؟ الأظهر والله يعني علماء مختلفون في مثل هذه المسائل، وليس هناك ما يدل على المنع منها، ليس هناك ما يدل على المنع، والله أعلم. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار. قال ابن عزيز بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها ثمرا يأكلونها رطبا. الحمد لله. نعم، رخص على كل العراية هو إيش؟ اشتراء الرطب على رؤوس النخل بالتمر مسمى كيلا. رخص النبي هنا في العراية أن يشتري فقراء رطب على رؤوس التمر وليس عندهم من المال إلا إيش؟ رطب على رؤوس الشجر النخل وليس عندهم من المال إلا التمر، فرخص لهم حتى يشارك الأغنياء في التفكه، لأن الرطب والبسر للخلال هذا يؤكل نوع من الفاكهة، نوع من الفاكهة، ولكن ليس قوتا حتى إيش؟ حتى يجفف. فرخص لهم قال بخرصها كيلا. لنشترط أيضا من شروط صحة العراية أن يخلصها كيلا، بمعنى يأتي الخارص هذا ويقدر، لو أردنا نشتري مثلا ثمر نخلة قال هذه النخلة الرطب الذي عليها قدر 5 أصع، فيشتريها إيش؟ ب5 أصع، فلا بد من الخرص. وقوله في مسلم: رخص العرية يأخذها أهل بيتها بخرصها ثمرا يأكلونها رطبا كما ذكرنا. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق او في 5 أوسق. متفق عليه. نعم، هذا فيه اشتراط ان يكون الخرص او ان يكون التمر العراية فيما دون 5 أوسق، لانه اذا زاد على ذلك فمعنى ذلك انه يدخل في حيز التجاره، والشرع انما رخص في ذلك من الاصل منع منه من باب مشاركه الفقراء الاغنياء بالتفكه، فهذا يكون فيما 5 أوسق فيما دون. نعم، اما زاد على ذلك فالشرع منع منه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية: كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. نعم، تذهب عاهتها ظهر صلاح العاهد تطرأ على على على الثمر قبل أن يبدو الصلاح، أما إذا سلمت واجتاز مرحلة العاهد يبدو بعد ذلك الصلاح، فتصلح في أقل درجات ما يصلح الأكل، ويدل على المنع أن يبيع الإنسان الثمر قبل بدو صلاحه، سواء صاحب الثمر أو المشتري، فكلاهما يحرم عليه ذلك، ليس التحريم على البائع فقط أو على المشتري بل على كلاهما. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. وعن كليهما. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. تزهى. قال: حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. متفق عليه. واللفظ للبخاري. طبعا هذا تحمار وتصفار على سبيل البيان ما يصح أن يكون صلاح الثمر فيه كونه يصير إيش؟ يحمر أو يصفر. هذا قد يقال في النخل، نعم يحمر ويصفر، لكن بعض الثمار قد يكون طيبها بأن تكون رطبة أو تتموه شيء من الحلو مثل العنب وغير ذلك. الشاهد كل ما إذا وصل الثمر إلى أقل درجات ما يمكن أن يؤكل ونتفكى به ولو أقل الدرجات فهذا هو علامة الصلاح، وقد يعرفها الخبرة إما بتغير لونها أو برطوبتها أو بغير ذلك. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يشبك وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، ما نهى عن بيع العنب حتى يسود، هذا فيما كان العنب أسود، ما كان العنب أسود أي هذا علامة أيضا على بدو الصلاة. وعن بيع حتى يشتد، بيع الحب، لأنه يعني لا يجوز بيع الحب ولم يبدو صلاحه، فإذا اشتدت هذه السنبلة فعلم هنا إيش أمره العاهر وعلم صلاحه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم برواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح. نعم، الجائحة قلنا إيش؟ الآفة التي تصيب الثمار إما بإعصار إما بجراد يفتاحه وما شابه ذلك، أي شيء من الله تبارك وتعالى. يقول: لو بعت من أخيك ثمرا، يعني هذا رجل باع الثمر بعد بدو الصلاح، لأنه قبل الصلاح بدو الصلاح لا يجوز، باع الثمر، هل يجب على المشتري يقطع في الحال ولا هو مبقى إلى تمام الصلاح؟ الثمر المشترى بعد بدو الصلاح مبقى، وعلى البائع أن يعتني به إلى أن يكمل صلاحه. هذا الرجل اشترى ثمرا بعد بدو الصلاح ولا لا يجب عليه أن يقطع في الحال، وبقي على رؤوس الشجر حتى يكمل صلاحه. ثم أتت جائحة كانت إعصار أو تسونامي يوم اثنان فدمر هذه المزرعة وتلف الثمار. هل للبائع الذي باع الثمر أن يأخذ يكمل المبلغ أو يأخذ المبلغ كله؟ الحديث يمنع من ذلك. قال لو بعت من أخيك ثمرة أي اشتريت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة أو بعت عفوا بعت فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. أي البائع صاحب الشجر لا يحل لك أن تأخذ من المشتري شيئا لأن الذي بعته له إيش قد تلف ولا يتمكن منه. قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وهذا نص في أن الأخذ بغير حق، وهذا يدل على أن الجوائح من ضمان من؟ من ضمان البائع. ولا يقول البائع أنا مكنت منها، نقول نعم أنت تمكنته منها لكن علائقك لم تنقطع، لم يزل إيش علائق البائع متصل به، لأنه يجب عليه أن يعتني بالنخل أو بالزرع ويسقيه. لكن متى تنتهي علائق؟ إذا كبر في الصلاح وتأخر المشتري من قطفه، هنا تسبب. أما ما قبل ذلك هذا فقول بما تأخذ مال أخيك بغير حق يدل على أن أخذ المال بغير حق، هذا أخذ بغير وجه. يا رجل باع شيء لم يستلمه المشتري. وفي حديث أن الله أن أمر بوضع الجوائح دل على أنها موضوعة وأنها من ضمان البائع. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبى فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. نعم، هذا كما ذكرنا في مسألة أن يباع النخل منفصل عن الثمر، أما بيع الثمر فلا يجوز إيش إلا بعد ذو الصلاح. وأما النخل والشجر يجوز أن يباع الشجر وعليه ثمرة ولو لم يبدو صلاحها، ويكون الثمر تابعا إيش للنخلة ويصح تبع ما لا يصح استغلالا كما ذكرنا. لكن هذه الثمرة إن أبرت فإنها ملك من؟ ملك البائع. فلو باع رجل نخلة وعليها ثمر لم يؤبر فهي داخل في البيع، وإن كانت أبرت فلا يحتاج الباع أن يقول والله بعتك النخلة إلا إيش ما عليها الثمرة، لأنها إذا أبرها فهي من حق البائع، وإن أراد المشتري يشترطها. الله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم. بفتح الضم كلاهما الحمد لله انقذتني وقذفها، لكن تختلف المفرد عرض وعرض ظهر الجمع واحد. جزاك الله خير. لا، المفرد عرض وعرض يختلف. عرض كل متاع الدنيا كما في الحديث يبيع دينه بعرض منه، اما العرض فهو كل متاع كل مال ما سوى الذهب والفضه في غال الدنانير والعمره، عرض ودينار. العرض ما سوى الدينار والدرهم. شيخ ما يكون الضم لا فعل شو؟ اقول الضم يكون على فعل اي الضم بالعروض كما قال في الطهور والطهور والله ممكن أنا لست متأكد أن أتشان تبحثنا عنها لغوية تفيدة. ممكن يكون على سبيل الطهور والطهور والفعل والشيء مطهر ممكن. والله أعلم، وصلى الله وسلم.